خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة نقدمها لكم مع خزائن الرحمن، وسبب اليوم وهو الكلام عن إسباغ الوضوء. يقولون أسبغ وضوءه، أي وفى كل عضو حقه في الغسل، يعني كل عضو يأخذ حقه في الغسل بفضل الله عز وجل. إسباغ الوضوء من أسباب المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره أن يكره الإنسان استخدام الماء، كأن يكون الجو باردا أو هذا البرد يكون قارصا، ومع ذلك يتحمل برودة الماء تقربا إلى الله سبحانه جل في علاه. وكما سمعنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه، خرجت خطاياه من جسده، إلى آخر من هذه الأحاديث التي سقناها قبل قليل بفضل الله عز وجل. المقصود بهذه الخطايا وهذه الذنوب هي الصغائر وليست الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة بفضل الله عز وجل. والدليل على ذلك أننا خصصنا الصغائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام مسلم، قال: ما لم تغش الكبائر. وفي رواية للإمام مسلم أيضا قال: ما لم تؤت كبيرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.